كده في عندك باب بقى النظر، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. آخرا يعني أصله كان مرخص فيه قبل كده. نوقف عليه ده ونشوف الأسئلة بتاعت إخواننا الحاضرين، وده مهم أوي، الباب ده مهم جدا، عشان كده هنخليه أنا للمرة الجاية إن شاء الله، يبقى في بداية الدرس بقى لسه الواحد في نشاطه يعني نتكلم فيه، لأن في ناس بترغي في الموضوع ده دلوقتي. نكاح إيه؟ المتعة. نكاح المتعة ده اللي هو الراجل يتفق مع الست إنه يتجوزها مدة معينة، مدة معينة يتجوزها مدة معينة ويديها قرشين ويتجوزها مدة معينة، وهم متفقين الجواز لمدة قد كده وكل واحد يروح لحد كده لحاله. ده طبعا ممنوع وحرام. نعم. يقترح بعض الإخوة أن يكون حديث سيادتكم عن الزواج وعدم المغالاة في شريط منفرد، يعني عشان بقى ده لازم شاب عاوز ياخده السماعة والحماة ولا خطبته، ماشي، وما مالناش مانع، مالناش مانع، اللي انت عاوزه يتعمل لك في شريط مخصوص ايا كان، مش لازم للكل. الشرايط معمولة لخدمتكم، ده خدمتكم، اللي انت عاوز اطلبه، لو انت عاوز حاجه مخصوصه تتعمل لك تتعمل لك، اما هتتعمل لمين؟ احنا حياتنا كلها مسخره، احنا والمتبرعين في المسجد المتطوعين كلهم مسخره لخدمه بيت ربنا ورواد بيت ربنا، فيتعمل لك اللي انت عاوزه. نعم. صاحبه هذه الرساله تقول انها تزوجت منذ فتره طويله من رجل ثري ورزقها الله بطفل، وبعد مرور 3 سنوات مات زوجها وتركها مع طفلها مع ثروة كبيرة لطفلها، حيث أنها تكفيه طيلة عمره. وبعد فترة من الوقت تقدم لها رجل طيب جدا ومن رواد هذا المسجد، ووافقت أن يكون لها زوجا، ووافق هو الآخر بوجود طفلها، وقال سيكون ابنا لي. تقول بعد الزواج رزقهم الله بولد وبنت، ومن هذا الوقت وزوجي لا يطيق طفلي الأول، حيث أنه خيرها بينه وبين طفلها، فماذا تفعل؟ هل تطيع زوجها وتترك ابنها، أم تختار ابنها الأول وتترك الاثنين الآخرين؟ تقول إذا تركت طفلها الأول فأين تتركه وليس له أحد؟ ترجو رأي الدين والنصيحة. يؤسفني في رسالتك دي كلمة واحدة، ان كنت ان تقدم لك واحد واتجوزك او طلب الجواز وهو من رواد المسجد، ده يعني ما يؤسفني في رسالتك، لان لو هو من رواد المسجد الحقيقيين ما يعملش كده، لكن رواد المسجد كده ما تطلقش على اي واحد ماشي في الشارع، الله في ايه هنا يا جماعه، في ايه مهرائي، ده مين اللي هنا، ده واحد بيتكلم، اما تيجي نخش نتفرج، قعد ما اسموش رواد مسجد، ده شارب نفسين واخد برشامة صليبة وهو جاي قاعد، يا يعني رواد المسجد، واحد جالي ديك النار اصطادني في الشارع وانا نازل ما مسكني، قال لي عم الشيخ عم ايه يا ابني في ايه، قال لي اخويا واكل مالي وعامل فيا وسوي فيا ومن رواد المسجد ومعاه صورة لك في الحج معاه، قلت له انا يا ابني ما بحجش مع حد، كون وانا ماشي في الحج واحد قال لي خد صورة عم الشيخ في رمضان بيجي بس صورة عم، طب يا ابني ده ياكل ملك ازاي ومن رواد المسجد ازاي، رواد المسجد ياكل مال حد؟ فاللي انت بتقوليه ده من رواد المسجد، ده مش رواد مسجد، ده جاي يتفرج، جاي بيتمنظر، جاي عشان الناس تقول ده من رواد مسجد الموسى يقوم ياكل بعقل الناس حلاوه، ممكن، انما رواد المسجد يبقى دارس ازاي يعمل كده، ده ابنك يتيم، ما سمعنيش وانا بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، ما سمعنيش وانا بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مسح رأس يتيم غفر له، ما سمعش ربنا سبحانه وتعالى بيقول يدعو اليتيم، يدعو اليتيم يعني عن الناس اللي هتخش جهنم من ضمن اوصافهم انه بيعمل ايه، يدعو اليتيم يعني ايه، يعني يدفعه، يدعو اليتيم، ابنك يتيم، جوزك يا ستي مش من رواد المسجد، ده يمكن يقول على نفسه من رواة ولا احنا ننسبه الى مسجد المؤسسة. مسجد مؤسسة مسجد علم، مسجد دين، ومسجد تقوى، مسجد ناس فاهمة بتعمل ربنا على علم، فاهمين هم يعملوا ايه، مش دروشة. لا هو دروشة ولا هو تهبيل، العلم تقوى وعلم. ده يتيم، جوزك بيغير، بيغير لان ابنك ده له ثروة ولاده مالهمش. هو غاب عنه حاجتين. الحاجة الأولانية إنه لو حب ابنك زي ولاده ومسح على رأسه وخده في حضنه وحافظ له على ماله، الولد لما يكبر هيراعي إخواته ويشركهم في ثروته من غير ما حد يقوله. هيتمر فيه، ما هو من زرع حصد، وشفنا حاجات بالشكل ده. دي غابت عنه. غاب عنه كمان حاجة تانية، ان هو نفسه حيموت ويسيب الولد والبنت، يسيب الولد والبنت بتوع ولاده دول. هو ضامن انه يخلك في عمره، بيخيرك بينك بينه وبين ابنك، يانا يا ابنك. طب وفرض انه مات هو بكرة او بعده، تعملي في ولاده ايه؟ هتيجي تتجوزي واحد تاني، والتاني ده يقولك الولد والبنت دول بالذات ولاد الراجل ده هو انا مش عاوزه. ابنك الاولاني فلوسه، بفلوسه، انما دول ولاد الفقير ده، ده يروحوا يشوفوا اديهم لعمهم واديهم لخالهم، شوفوا اهل ابوهم ياخدوه. انما الواد ده، الواد ده عنده ثروه، عنده فلوس، انا عايش بفلوس، جايز ولا مش جايز؟ قولي له الكلمتين دول، خد الشريط سمعه له، قول له حرام عليك، اتقي الله، اتقي الله. ده يحرم، يحرم انك تبيع الشاه ولها ابنه رضيعه، او تبيع الرضيع. وكانت من ضمن اسئلة رمضان اللي فات في وزير اللي انا كنت اعملها لكم في رمضان اللي فات، انه راجل عنده شاتين يحرم عليه بيع احداهما، لازم يبيع الاثنين مع بعض. فاكرين ده؟ حتى في ملك اليمين لو اما بتباع ولها طفل او طفلة يحرم الفصل بينها وبين ابنها. لو اما بتباع في سوق الجواري يحرم فصلها عن ابنها. يجي ده يقول لك يا انا ابنك، لا ابنك، ابنك مش هو. اذا وصل الامر بيك انك تختاري بينك وبين ابنه، هو غير امين عليك. لا اختاري ابنك وهو يمشي وياخد عياله معاه، هيرجع لك زي جديد. ما تخافيش، بس ما تخافيش، واسمعي اللي انا بقوله لك. سمعيلي والشريط، قولي الشيخ بيقول لك انت مش رواد المسجد ولا تنسب للمسجد، والمسجد يستعر من انه ينسبك اليه، لانك لو اتعلمت على دين الشيخ ياسين الكلام اللي بيتقال ده كله، ما تعملش كده. ده النعجه يا راجل، ده النعجه حرام تفصلها عن والدها، حرام. ده انت حرام تذبح الفرخه قدام زميلتها، الفرخه اللي زيها. فين الشفقه والرحمه اللي في قلبه؟ وفهميه، قول له حب الولد وخده في حضنك عشان ينفع ولادك، لان هو هيبقى اخوهم الكبير، هيبقى اخوهم الكبير، وانت ما انتش ضامن عمرك. وما تعملش كده لاحسن يحصل. وبالمناسبه دي، ولو انك تصدي ما حبش احكيها، يعني ملهاش لزوم بقى. قول يا سيدي. يعني كان في قصة شبيهة كنت عاوز احكيها لكن ما فيش لزوم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية، لكن خلاصة كلام اتفهم، سمعيه الشريط وقولي له كلمتين دول، وفي الوقت نفسه اذا اضطررتي فاختاري ابنك، هو اللي هينفعك مش جوزك. اوعي ترمي ابنك، اوعي، لانك لو رميتي ابنك واخترتي جوزك هتيجي الايام تحتاج لابنك، خد بايدي يا ابني، يقول لك انت رميتيني وانا صغير. خلي جوزك ياخد بايدي، هتقول له جوزي مات، هيقول لك روح في 60 داهيه، انا مالي حصلين. اوعي، ابنك اولى. نعم. قلتم في خطبه الجمعه الماضيه ان ملك الموت عندما يقبض روح الانسان يتركه حتى يغسل ويكفن، حتى إذا وضع في قبره ردت إليه روحه وسئل سؤال القبر. فهل نفهم من ذلك أن الإنسان يموت هذه الساعات القليلة التي يغسل ويكفن فيها؟ نرجو التوضيح. طبعا، مش يموت يعني يموت، ما هو ميت، ما هو ميت، ما هو مات خلاص، ومات إلى يوم القيامة. فصل الروح عن الجسد في الفترة دي، لكن هل الميت يشعر؟ أيوه يشعر باللي بيغسلوه. مال بيغسلوه. واحد بقى من رواد المسجد، من رواد المسجد الحقيقيين رحمة الله عليه، زمان جاء لي على فكرة أنا رأيت نفسي وأنا على ترابيزة الغسل أغسل، وحولي قرآن يتلى، وكلما تلي القرآن كلما تساقطت عني الأوساخ، وغسل، وكنا حواليه احنا بنقرأ القرآن وهو يغسل، فكان حاسس، شافها قبل ما يموت، شاف انه على ترابيزة يغسل وقرآن يتلى وتنزل منه يعني أوساخ وأوضار وحاجات زي كده. طب مادام شافها يبقى لما يموت حيه هيحسها. وراح التاني من رواد المسجد برضو شاف، قال لي رأيت نفسي أزف إلى بيتي، بيته في بلد في النجم ده مرغور ولا بتاع، إنه طالع من هنا بزف بموكب، وفعلا لما مات خدناه في موكب، رحنا دفناه في موكب، فشاف نفسه برضو وغير رواد المسجد دول ربنا يرحمهم ويفضلهم أحياء وأموات يعني. فالميت بيشعر بنفسه، لكن الروح بتبقى منفصلة، لا ينطق ولا يتكلم. لما بينزل في القبر الملك بيرد له روحه، بيرد له روحه ليه؟ عشان يتكلم، لأنه هينطق بقى، هيتكلم بلسانه بقى، هيقول ربي الله، وذاك باللقان، ونقول له إذا جاءك وسألك قال لك من ربك فقل ربي الله، هينطق بلسانه. فلازم الروح تخش في الجسم عشان ينطق بإيه؟ بلسانه. بعد كده خلاص وبتمشي بقى الحدوته زي ما قلنا على المنبك. صاحب هذه الرساله يقول: اعتادت والدت وجدت خطيبته ان يقبلانه عندما يقابلهما، يسال هل هذا حرام وماذا يفعل؟ ايه حرمتها يعني؟ ما انت اصبحت محرم، الام والجده يحرموا عليك ما دام دي خطيبتك او كاتب كتابك عليها، بكتب الكتاب خلاص يصبح هذا دول من المحرمات على التأبيد، بمجرد العقد على البنت يصبح أمها وجدتها وما زال محرمات على التأبيد. فإذا كنت أنت لسه ما كتبتش كتابك، يا دوبك بتكلم أو قاري فتحة، يبقى طبعا ما يصحش. نعم. توفي زوج وزوجة وابنتين لهما في حادث، وبقيت بنت واحدة، تمسكت والدة الزوجة بدفن الزوجة في مدافن أسرة والدة الزوجة، فما رأي الدين أفادكم الله؟ ولا حاجة، ما جرش حاجة، تدفن الزوجة في مدافن أهلها، هي أمها عاوزة كده، طيب وماله زي بعضه، عشان لما تموت تروح جنبها، هي نفسها في كده مصابة، ابعد عنك. طيب والزوج والولاد يعني، قالت دي بس اللي تدفن ولا الكل يدفن؟ الكل يدفن عندهم، ما فيش مانع، كلها أرض، وما تدري نفسهم بأي أرض تموت، كلها أرض يعني، لدفن هنا زي الدفن هنا زي الدفن هنا، كلها أرض وكلها تراب، كلها أرض، العملية كلها العمل. لو اتدفنت في خرابة وعملك حلو، ربنا يحول الخرابة إلى جنة، ولو اتعمل لك قبر على ربوة عالية زي قبر مش عارف مين على ربوة، وكل يوم يتحط له وردة يوميا من يوم ما مات، من 15-25 سنة لازم كل يوم تتحط وردة من يحبها في القبر، قبر مذهب وحاجه ايه على رب، وهيتشاف من بعد 15 كيلو، عملوا معاه شكله ايه؟ يا بني انما يضله عمله. فما يمنعش ست مصابه مكلومه في بنتها، عاوزه البنت تتدفن عندها تتدفن، بس بشرط جوزها وعيالها معاها. انت عاوزه تاخدي بنتك مع امك ومع ستك، وعشان لما تتدفن تبقى معاها على اساس انك ضامنه انك هتموتي هنا وتتدفن هنا. طب تحرمي بنتك من ولادها ليه؟ ها؟ من بناتها بقى؟ ها؟ عاوزه تاخد الجمل؟ تاخد الجمل بما ايه؟ بما حمل، ما تحرمش الست من جوز ربنا، خدهم الاربعه سوا، هي وجوزها وبناتها، يبقى ما الحرام نفرق بينهم فيتدفنوا هنا، المهم الاربعه اتدفنوا مع بعض. نعم. بنات، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام، فدم بخيل ما يستاهل، ما أصل البخيل عامل نفسه ناصح، البخيل عامل نفسه بيكابوش بقى ناصح، فلازم تعمل كده. وطبعا بس بشرط بالمعروف، يكون كلامك مظبوط، ويكون اللي بتاخديه بالمعروف، والمعروف من أجل إطعام الأولاد وكده، مش من أجل حاجة تانية. لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجاءته امرأة أبي سفيان وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من بأس إن أخذت من ماله بغير علمي لأطعم أولادي؟ قال نعم بالمعروف. لا بالمعروف يعني ما عنديش بأس، بس بالمعروف. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: وجدت مبلغا من الدولارات في بضاعة اشتريتها من تاجر يدين بغير دين الإسلام، ذهبت إليه مرة أخرى وجدت أنه ليس عنده علم، علما بأنه ثري جدا، فماذا أفعل؟ لا تردهم، لازم ترجعهم له، لأنه مال الذمي يحرم كمال المسلم، ومال الغني يحرم كمال الفقير. يعني ما جيش نقول ده غلبان ده فقير لا ما ناخدش منه، وده غني مبسوط يلا ناخد منه. لا، كونه مش حاسس لكثرة ماله ده لا يبيح الأخذ من ماله بغير حق. لا يا ابني حرام، نار. ليه نار؟ نار بعيدة عنك، بعيدة عنك على طول، دي نار. نعم. إن يكن فقيرا أو غنيا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم. سيدة تقول: أوصتني أمي بعدم دفن والدي عليها بسبب عدم الصلاة، وكان يسب الدين كثيرا، وتقول: لكني لم أوفي بهذه الوصية، فهل من شائن يريح ضميري؟ لا ما فيش حاجة، ما عليكش بأس، لأنه أن يوصي هو أن يدفن حيث كذا أو في كذا هو حر، لكن أن يوصي أن غيره ما يدفنش جنبه ده مش بتاعته، ما ملكش المدفن هو، ما ملكش الأرض هو، نفسه خلاص أصبح ملكا للتراب. يعني أمك نفسها أصبحت ملكا للتراب، فلا تملك أنها توزع التراب كيف شاءت. يعني ممكن الإنسان قبل ما يموت يوصي أن يدفن في مكان كذا أو إلى جوار فلان، دي حقه، حقه هو. لكن لما يقول أنا لما أدفن ما تجيبش فلان يدفن جنبي، طبعا مش مظبوط، لا مش مظبوط. فانت دفنتيه يعني جنبها، ما يجراش حاجه، دلوقتي هم جنب بعض، يفعل الله ما يشاء، يصح يصطلحوا ويصح يتعاتبوا. لا كده برضو تقول لها ما تدفنوش جنبي، اهو قد غفر الله لي، ايه رايك بقى انت محبوسه وانا طليق، مش جايز. يعني امك كانت واثقه من نفسها او انها من اهل الجنه وان جوزها من اهل النار، كانت واثقة من هذا، ما خايفة تحطه جنبها لحسن بعدين. طب ده كده ما يصحش، كده مش مظبوط. يعني احنا مش بنتكلم عليك، بنتكلم على ايه عشان الناس تفهم. عموما نسمع الحدوتة دي، نسمع الحدوتة دي. تجارة مكونة يا هم. انا اللي هقول الحدوتة مش انت، انا بتاع الحواديت، انما انت لا، ما لا يحق لك انك تقول حدوتة. بمناسبة الكلام عن الزوجة والزوج وقالت ما تدفنش جنبي وكده، نقول الحدوتة دي عشان البنت ما تزعلش وتفهم أنا قصدي إيه، وإنتوا كلكم كمان تتعلموا. بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي لنا إن قبلينا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بيقول كان هناك رجلا أحدهما صالح مقيم على طاعة الله، والآخر عاص مقيم على معصية الله، وكان الطائع إذا لقي العاصي قال له اقصر وامتنع عن المعصية وتب إلى الله. كلما لقيه يؤنبه ويقول له ذلك. وفي يوم جاء وقال له يا عاصي امتنع عن المعصية أو تب إلى الله أو والله لن يدخلك الله الجنة. وقال العاصي للآخر حينما ألح عليه في الحديث، كل ما يقابله يقول له تب إلى الله، أنت هتروح في 60 داهية البعيد، تب إلى الله صلي الأحسن هتروح في 60 داهية كده. ففي يوم من الأيام جاي بيقول له الكلام ده، قال له خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي، مالكش دعوة بقى، سيبني أنا وربنا يتصرف معايا زي ما هو عاوز، أنت مالك، خلي بيني وبين ربي. قال والله لن يدخلك الله الجنة. فماتا فجيء بهما أمام الله. وقال الله تبارك وتعالى للطائع المقيم على الطاعة: أكنت على ما في يدي حسيبا أو رقيبا؟ ونظر للعاصي وقال: اذهبوا به إلى الجنة فقد غفرت له. وقال على الطائع: اذهبوا به إلى النار، لأنه تألى على الله. إيش عرفك أنا هعمل فيه إيه؟ أبعثتك عليه رقيبا أم كنت على ما في يدي عزيبا؟ عرفت منين إنه مش هدخله الجنة؟ مفتاح الجنة بإيدك ولا بتتألى عليا؟ فدخل ده النار دخل ده الجنة الحديث. فالإنسان ما يعرفش، فما تجيش للعاصي وتقول ده هيروح في النار وهيحصل له وهيعمل له. تعرف منين؟ تعرف منين؟ ده حاجة بتاعت ربنا. ربنا حر يفعله ما يشاء. إذا كان هو نفسه بيتكلم عن نفسه ليغفره لمن يشاء ويعذبه، طب قول لي بقى من يشاء؟ قال بقى الطائع والعاصي ولا قال من يشاء؟ أرجع الأمر إلى الطاعة والمعصية ولا أرجع الأمر إلى مشيئته؟ شفت إزاي؟ يبقى ما اشترطش. ومش بس كده، ده أنت ممكن ما تعملش حاجة أبدا، ما تعملش حاجة أبدا البعيد، يعني ما تعملش حاجة أبدا من المعاصي، ويجوا من القيامة يخش النار. ليه؟ يقول له جواك وحش. وزن يقول لك ايوه ربنا بيقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. طيب شفت ازاي؟ انت مش مره شفت واحده ست عجبتك ايوه لك ما عملتش حاجه حتى ما بصيتلهاش، ما كانش جواك في نفسك انك انت كذا كذا كذا؟ ايوه ادي واحده. مش في يوم من الايام انت كنت واقف بتقبض والخزنجي بتاع الخزنه اداك ظهره وحادثتك نفسك انك تمد ايدك وتسحب الباك واللي قدامك ده؟ ايوه لك ما عملتش. ايه لك ان كان في نفسك جواك؟ ادي اتنين. يروح في الستين ده، يروح في الستين ده. ربنا حد يقدر يتكلم مع ربنا؟ ده انت ما تقدرش تتكلم مع المخبر. مش ده اللي حاصل؟ يجي لك يقول لك تعال عسكري ياخدك مخالفه وتقول له لا. حد قادر يرفع يتكلم في حاجه؟ ده ما بالك بقى ربنا. ربنا ربنا ملك الملوك واقف بيحاسب العالم حر. هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. الله حد يقدر يتكلم؟ فإذا علمت ذلك، إذا علمت ذلك لا تأمن على نفسك أبدا مهما عملت. ما تفتكرش نفسك يعمل لك ضريح ويعمل لك قبة. إذا كان سيد الصحابة كلهم، أبو بكر أفضل راجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا آمن مكر الله وإحدى قدميه في الجنة أما يخشوا الاثنين ويتقفل الباب عليا وأنا جوه، أقول لك آه دخلت الجنة. لكن رجل جوه ورجل بره لا ما اضمنش. انا اضمن من ايه؟ ابو بكر بيقول كده. يبقى لا تأمن ابدا على نفسك، وفي الوقت نفسه لا تتوقع لغيرك. يعني تتفاجئ انت تبص تلاقي راجل كل الناس بتقول عليه فاسق وفاجر وسكير وعربيد وابن 60 في 70 وعمال يمثل في افلام ويخرج في افلام ويبص في الممثلات ويهلس ويهبل سمعته زي الزفت. او واحده كذلك سمعتها زي الزفت، ممثله وفاسقه وفاجره والناس كلها عارفه انها بتشم وبتاكل وبتشرب وبتروح وبتيجي، وتيجي انت يوم القيامه تلاقيها مكلله بالدر والياقوت وحواليها الحور العين ومزفوها للجنة. ايه ده؟ أي حر يعمل كده ولا ما يعملش؟ يعمل ولا ما يعملش؟ يعمل. حد يقول له لا انت بتعمل كده ليه؟ قال يعمل. قال واحد يرد يقول لي معقوله؟ واحده من اللي قاعدين هناك بقى اللي ياهم دول المتفلسفات اللي جوه تقول لك بدا كلام، انا طول عمري حاطه الطرحه على دماغي ولابسه العمه وماشيه بهو وبصلي وبعمل، وتيجي تقول لي فلانه تعمل؟ ايوه ايوه. ليه؟ قلبك جواه ايه؟ ما اعرفش، لكن ربنا يعرف. طب نحكي دليل على الكلام ده عشان باش الكلام على عواهنه. احنا دايما ما بنقولش اي كلام كده، لازم كل كلام نعمل ايه؟ نأصله آية والحديث وكده عشان يبقى الكلام مظبوط ومتسق في الكلام اللي بيتقال. خد بالك بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم: مرت بغي البغية يعني مومس. المومس يعني ايه؟ يعني تجامع الرجال لقاء أجر. فهمتم ولا لسه؟ هذه البغية معروف يعني ايه؟ يعني أخطر حاجة يعني أسخم حاجة. ما فيش بعد كده، في بعد كده يعني ممكن الست تمشي مع واحد، تمشي مع اتنين، تخون جوزها، تعمل، لكن دي بغي، ده عارف عمل رواية والناس دخلة خارجة. ها؟ مرت بغي على بئر فوجدت كلبا يلهث من العطش، فنزلت البئر فملأت خفها ثم رقت فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. الناس شايفاها معلقة الراية والعوالم شغالة بالصجات والرق والرجالة داخلة خارجة، الناس شايفة كده. حد شافها وهي بتسقي الكلب؟ ما حدش شافها. اللي شافها وهي بتسقي الكلب يخطر في باله ان شوية مية الكلب تغفر اللي فات ده كله؟ مين يصدق حاجة زي كده؟ مين يخطر في باله حاجة زي كده؟ حتى اللي شافها ما يصدق، لكن ربنا عاوز يعمل كده. زي قبل كده كلب عطشان والكلب قال له يا رب ده انا عبدك برضه، وانا يعني يمكن مش بني ادم. طب مش انت خلقتني؟ طب انا بسبحك، طب انا عارف انك موجود وانك ربنا، انت مش قلت ام من امه الا ايه؟ الا امم من الا امم امثالكم، ما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، مش قلت كده؟ ومش قلت ام من شيء الا يسبحه بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحوه؟ طب انا كلب صحيح وانا كان عارف انك انت ربنا، طب انا عاوز اشرب ازاي؟ بيت تحت انط فيه اغرق وقاعد كده اني هموت، هتسيبني اموت من العطش؟ عاوز اشرب. فجات الست سألته قال يا سلام سبحانك ما اعظم شانك. خلاص هي الكلمه دي عدت بيها الست بشربه ميه الكلب، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ الناس لما شافوها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها ايه؟ النبي سماها اللي فيها ايه؟ بغي. بغي يعني رسمي، يعني لما يقول عليها بغي يبقى مش غيبه بقى، ده رسمي، يعني كل الناس في عصرها وزمانها يعرفوا انها ايه. بقى لكن الله تبارك وتعالى اوحى الى حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اني قد غفرت لها بشربه ماء سقطها لكلب. شفت ازاي؟ يبقى انت ما تضمنش. ولذلك حتى الكافر العايش الحي يحرم لعنه، يعني قول لعنة الله على الكافرين أيوه، لكن ما تقولش لعنة الله على مثلا بن غوريون إذا كان عايش، يعني ما تقولش كده. ليه؟ لأن يمكن بن غوريون يسلم قبل ما يموت، واللعنة لا تحق إلا على الكافرين بس. فقالوا يحرم لعن كافر بعينه إلا إن تيقن موته على الكفر بس. شوف إزاي. فنرجع تاني، كل دي الحدوتة بحكيها بمناسبة البنت اللي بتقول إن أمها ماتت وأوصت ان لما جوزها يموت ما يتدفنش جنبها عشان كان بيسب الدين وما بيصليش. ايوه بيسب الدين وما بيصليش، مش ربما له اعمال زي البغي مسائل الكلب شربت ميه؟ مش جايز يكون كان بيعمل حاجه في جيبه 5 جنيه ما عندوش غيرهم وراح يسكر بيهم، وجاه لقى واحد مزنوق ومكروب وواقع في عرضه قال له انا في جيبي 5 جنيه وراح اعطيهم له ابتغاء مرضات الله؟ مش جايز الحركة دي غفرت له ولا مش جايز؟ مش من فرج المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا الآخرة؟ حاجات ما نعرفهاش. انت فاكرين الحديث هنا في البخاري كنا درسناه سوا عن الثلاثة اللي نسد عليهم الغار؟ فاكرين نسد عليهم الغار والمطر نزلت وراح نازله الصخره قافله عليهم هيموتوا. قال طب نخرج ازاي؟ نعمل ازاي؟ قالوا ما فيش غير حاجه واحده، كل واحد فينا يتضرع الى الله بعمل يعني يرجو ان هو يكون عمل. الا قال له بنت عمه كان نفسه فيها وبعدين لما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفوت الخاتم الا بحقه، قال لها خلاص مع السلامه. ادي واحد عدى بحركه. والتاني قال له ابويا وامي وشيل اللبن على ايديا وفضلت شايل عشان لا انا قادر اطعم اولادي ولا اقدر اصحب امي اسيب اللبن حتى كده للصبح يعني يلا. والتالت قال له كان عندي عبد واجير وما رضيش ياخد اجرته ومشي، قعدت انمله في ماله، جه بيقول لي اديني كله الرز اللي عندك، قال له خد البقر ده والجاموس ده والعمد ده والعبد ده والبتاع دول يا راجل انت بتستهزئ بيه؟ قال له لا ده مالك انا نميته ليه تخنه وخدش منه حاجه. عاد يعني ياما في اعمال كتير قوي قد يقبلها الله تبارك وتعالى وينميها. واحد دفع صدقه يوم 10 ساخ جاي يوم القيامه لا ال 10 ساخ دي بتساوي 2 مليون جنيه. ايوه انت صدقت ب 2 مليون جنيه. انا صدقت ب 2 مليون جنيه. ايوه امال ايه 2 مليون جنيه؟ طب 2 مليون جنيه دول دخلوا فين؟ يدخلوا الدرجه السابعه في الجنه فوق خالص. 2 مليون جنيه يا جماعه ده 10 ساخ. ايوه 10 ساخ ده كان ربنا كان بيربيها عنده. لما يربيها عنده تبقى 2 مليون ما تبقاش تبقى. قال هو في حاجه كده؟ ايوه في كده. ازاي النبي قال كده عليه الصلاه والسلام؟ قال لك ان الله تبارك وتعالى يربي صدقه احدكم كما يربي احدكم فلوه. الفلو الحيوان الصغير بقره الصغننه الحصان الصغننه. ربنا تبارك وتعالى يربي صدقه احدكم فتصبح كالجبال كما يربي احدكم فلو. ما عندك انت حاجه صغننه بتربيها كذلك تصدق ربنا يربلك الصدقه. امال هو ربنا قال سنبله فيها ايه 100 حبة وكل مش كده برضو؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. الحبة دي للصدقة اللي انت عملتها هي الحبة كمثل حبة دي اللي انت دفعتها حبة انبتت 7 سنة في كل سنبلة يبقوا الحبة جابت كم حبة؟ 700. ادي معنى يضاعف الله 700 ضعف. مش قال لك الحسنة ب10 امثالها الى 700 ضعف؟ هي دي اضرب 7 في 7 سنابل في 100 حبة يبقى كام؟ 700. يبقى الحبة جابت كام؟ 700. هل ده أقصى حد؟ لا ده قال لك ويضاعف الله لمن يشاء. تجارة مكونة من شريكين مات أحدهما وهما قريبان ورفض ابنه الكبير أن يحل محل أبيه ورضيت أسرة المتوفى براتب شهري علاوة على المواسم والأعياد والشريك الحي يسأل هل في ذلك شبهة؟ أيوة طبعا شبهة. يا إما تتعمل ميزانية آخر السنة كسبت التجارة كام أو خسرت لا قدر الله كام أجرك أنت أجر الإدارة كام؟ كسبت 100 جنيه التجارة أجرك أنت في الإدارة كام؟ 30 جنيه. جنب 30 جنيه يتفضل كام؟ 70 جنيه. أنت كنت شركة بالنص يبقى أنت 35 والورثة 35. دفعت ضرائب الضرائب تبقى ايه؟ بالنص وهكذا. ادي اسلوب. الاسلوب الثاني ان يتخارج الشريكان فياخذ احدهما عينا والاخر دينا. تيجي تقول لهم يا اولاد هنصفي الشركه ما دام ابوكم مات وانتم مش عاوزين تخشوا مطرحه او حد يجي بداله هنصفي. وتصفي وتقيم التجاره دلوقتي تسوى كام؟ تسوى 10 قروش. يبقى المتوفي له كام؟ 5 قروش. يبقى لكم 5 قروش معاك اديهم لهم، ما معاكش اديهم اللي معاك وقسط الباقي. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخارج الشريكان فياخذ احدهما عينا اللي هي عين البضاعه عين التجاره والاخر دينا. لان مش معقول تجاره ب 100,000 جنيه انا شريكك فيها والفلوس في بضاعه تقول اديني 50,000 جنيه. طب منين؟ انت ما جايبهم ازاي؟ لا ليك 50,000 جنيه بقى. ها؟ وابتدي ايه؟ قدهم يتصفي وتديهم حقهم يا تبقى بالعدل والقسطاس والا تبقى مش مظبوط. هتروح انت في داهيه حتى لو هم قالوك احنا راضيين. لا راضيين بيخدعوك انت بتاخد حقك مش حقك ليه. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول ان والد خطيبته متمسك بكتابه قايمه بالعفش والا فلن يتم الزفاف. اكتبها له اخوه اكتبها له هياخدها معاه في تربته ان شاء الله. اكتبها له. هي ناس مخها ضيق مخها صغير. اكتبها له ما تزعلش وما تختكش العزه كده والكرامه وتقول هو انا حرامي وانا حصل العفش هو انا مش عارف ايه. فوت خد البنت في حضنك ويوم ما تاخد البنت في حضنك هتبقى البنت وابوها وامها واللي خلفوها كله في حجرك. خلاص بقيت انت السكين وهو الجبنه. فاي حاجه يقولها ابو خطيبتك قول له حاضر يا عم امرك. يا سلام يا عم بس كده تؤمر يا عم امرك يا عم زي ما افعل له البحر طحينه من كل عاوزه لحد ما تاخد البيت في حضنك وخلاص. خلاص هيعمل فيك ايه يعني؟ هيبيعك العفش يقول لك الايام وقت العفش يعمل. بالعكس ده هيجي بقى يقول لك ازيك يا ابني ازي اخبارك هو عاملين ايه والله بقى لو جبت له عيل لو جبت له عيل من بنت يا عايشينه بقى ويلعب بيه ويتنطط بيه بقى فرحة الدنيا والآخرة، لكن هو لسه واخدها سرقها السكين. نعم، فوافق يا ابني. يقول: دفعت مبلغا من المال في حجز سيارة وذلك منذ عامين، فهل عليه زكاة؟ لا. وما مقداره؟ ما عليهوش زكاة، لأن السيارة نفسها ما عليها زكاة. يقول: عرض علي صاحب شقة أن أبحث عن مشتري لهذه الشقة، وقال لي أنه يريد 10,000 جنيه وما زاد فهو لي، فهل حرام أن يلا على بركة الله، يلا شد حيلك وما زاد فهو لك. بس متفق معاه، تعملته هو عنده 10,000 جنيه في الشقة، بعتها ب15,000 تديله 10 وتاخد 5 عدالك. صديق لي حصل على مبلغ، بس بدفع حاجة للجاب انوي كده يعني. لا صحيح، انا بكلم بجد، انوي عشان ربنا يبارك لك، انوي عشان ربنا يبارك لك. يعني لما تشرك بيت ربنا معاك يعني ربنا هيبارك لك، سك من هذا يعني. اقول: صديق لي حصل على مبلغ 11,000 جنيه عن طريق غير مشروع، وكان مسافر بالخارج، وعندما عاد اشترى بهما شقة بمبلغ 16,000 جنيه واستلف 5,000 جنيه من أهله، وهو الآن متزوج وله أبناء، ولكنه يريد أن يصلي، ولكن هذا المبلغ هو الذي يمنعه من الصلاة، فكيف يتصرف؟ الصلاة ما له من المبلغ. أنا جالي واحد النهار بيشرب برشام بيبرشب يعني، أمه جاي بقى بتكلم معاه بقول له: يا ابني العقل زينة والعقل نعمة، عمرك شفت واحد بيجيب مسمار يحطه في عينه أو بيجيب إبرة دخلها في ودنه؟ انت بتتلف في عقلك زي بالظبط واحد بيجيب سبتي وتحطه في عينه كل شويه قطر سبتي وتقطر، ما انت هتعمل بكيف بيحب حرقانها في عينه، لا راجل مهبوش في دماغه. يا ابني بلاش الكلام، صلي. قال لي: صلي وانا عاصي؟ قلت له: ده انت لازم تصلي وانت عاصي، ده انت لازم، لان العاصي لما يصلي ربنا يغفر له معصيته ويتوب عليه، لكن لما بتبطل الصلاه تبقى قطعت الحبل بينك وبينه خالص. الصلاه يا ابني زي سلك التليفون، الصلاة زي سلك التليفون، سلك التليفون مقطوع يبقى ما فيش حرارة، يبقى لا هتكلم حد ولا حد هيكلمك، سلك التليفون موصول يبقى فيه حرارة، يبقى فيه كلام، مادام فيه كلام يبقى ناخد وندي، يبقى ناخد وندي. فالصلاة كذلك، صلي، مادام بتصلي يبقى بينك وبين ربنا في ايه؟ في كلام، في اخذ وعطاء، في الصلاة. امسك المصحف واقرا كلمة الصلاة هتلاقيها مكتوبة بالواو، بالواو، جميع كلمة صلاة في المصحف صاد لام واو ت، وبعدين على الواو يعمل لك ايه؟ ألف، عشان تقول صلاة. طب ليه رسمينها بالواو؟ لأن الأصل فيها صلوة، الأصل ايه؟ صلوة، والصلوة المرة من الصلة، فأكنها صلوة الصبح وصلوة الظهر وصلوة المغرب وصلوة ها؟ يبقى بتتصل بربنا كم مرة في اليوم؟ 5 مرات، يبقى الحبل موجود، سلك التليفون شغال والحمد لله، الحرارة ماشية، في أخذ وعطاء في الكلام. فقلت: يا رب، يقول لك عاوز ايه؟ ما هو سامعك، ما السلك موصول. يا رب، يقول لك: لبيك عبدي، والعبد الفاجر، الفاجر لما يقول يا رب لازم ربنا يرد يقول له: لبيك عبدي، لبيك عبدي. يوم يقول له: عاوز اتوب، يقول له: باب التوبه مفتوح، تعال. يقول له: عاوز اسرق ال 20,000 جنيه دول، يقول له: بس كده، سهلوا له السرقه يا ملايكه، سهلوا له السرقه. فسهلوا له السرقه، سهلوا له السرقه. ايوه، اوعى تفتكر ربنا ما بيجاوبش، بيجاوب كل واحد وبيدي كل واحد، بيدي كل واحد. من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش قال كلا نمد، كلا اهل الدنيا واهل الاخره نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، زي ما انت عاوز. من كان يريد حرث الدنيا قال: فان الله عنده ايه؟ ثواب الدنيا والاخره. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره، ومن كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. اطلب بس. فالنهايه اللي عاوز اقول انه بدم بتصلي بتقول يا رب ربنا هيجاوبك، فنعمل ايه مع الراجل اللي خد فلوس بطريق غير شرعي واتجوز وعنده اولاد؟ نقول له: يا بني صلي وسل الله التوبه، والتوبه بالنسبه لك يشترط لها 3 شروط. الشرط الاول الندم على ما فات. الشرط الثاني العزم على عدم العودة. الشرط الثالث رد المال. رده. طب دول 12,000 جنيه تردهم؟ أي تردهم على 12 سنة، على 12 سنة، على 22 سنة، على 100 سنة. تردهم بقدر استطاعتك، تمنع نفسك عن الكماليات وترد المبلغ ولو بالتقسيط. طب الناس اللي اتخذت منهم المبلغ دول، دول خواجات وبره وفين، وتروح لهم ازاي وتجيبهم منين؟ ما بتعرفش تجيبهم منين. اخر ايه بقى بذمتك 12000 جنيه ينفقوا في المنافع العامه، في مسجد بيتبنى، في مستوصف، في ملجا، في حاجه تخدم بها المسلمين، يخرجوا من ذمتك. يبقى انت بتتبرأ من الذمه زي ما شرحنا قبل كده. المال المسروق للتوبه لابد ان يعاد المسروق الى من سرق منه. فان جهل اربابه، فان جهل اربابه انفق في المنافع العامه للمسلمين. واحد بيشتغل نشال، بيطلع اوتوبيس ينشل، نشل 300-400 محفظه، طب هيعرف اصحابهم منين؟ او ده اسمه جهلت ايه؟ اربابه. جهلت اربابه يعني ربه المال مش معلوم. طب فلان خد منه، اه سرقه، عارف فلان بالاسم يقدر يرجعه، لكن نشال سرق بيوته ونسي عناوينها، يبقى ينفق المال هنا فين؟ عشان كده ربنا لما اتكلم عن السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وايه واصلح، لازم لازم. فانت يا ابني صلي، قول لصاحبك يعني يصلي وما يقطعش الصلة بينه وبين ربنا، ويتوب ويقول يا رب قدرني قدرني ان رد المبلغ لاربابه، فان كان يعلم اربابه رد اليهم المال ولو بالتقسيط، واذا لم يكن يعلم الارباب او يتعذر الرد للارباب يبقى ينفقهم في ايه؟ في سبيل الله، مش للفقراء، في المنافع العامه، مش لشخص بعينه. يعني ما جيش يقول لك ابن خالتي فقير اديله 1000، ابن عمتي غلبان اديله 500، لا، او للشحاتين، لا، في المنافع الايه؟ العامه، يعني لا يملك المال. زي مثلا فوائد البنوك، لما بيجي واحد يسالني اعمل فيها ايه؟ بقول له ايه؟ ادفعها في مباني المساجد، ابن جامع، في بناء المساجد، في الحاجات المنافع العامه، مستوصف، مستشفى، لكن ما تملكهاش لحد، لان المال حرام، ما يصحش تمليكه للغير. نعم. يقول عثر زميل لي على خاتم ذهب في الطريق العام من مده ولا يعرف له صاحب، وقد تم تقييمه بمبلغ 140 جنيه فكيف التصرف في هذا المبلغ؟ يدفعهم في الجامع 140 جنيه، لان المفروض في اللقطه لها احكام. وطبعا لما هيدفع 140 جنيه في الجامع هياخد ثواب الامانه بس، مش ثواب الصدقه، انما الثواب هيروح لمين؟ لصاحبة الخاتم. اللقطة يا جماعة لها أحكام، أحكامها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي حاجة في الشارع أو في الطريق أو في مكان، إذا وطيت وخدتها كده لازم تقعد تعرفها سنة سنة. يعني لو لقينا محفظة دلوقتي في الجامع هنا فيها 5 ساخ، فيها 5 جنيه، لازم نقعد سنة نقول يا جماعة كل 3 جمعة لما الناس تيجي، لما الناس تيجي 3 جمعة، يا جماعة حد وقع له 25 جنيه فلوس، وقع له فلوس لمدة سنة. إذا لم يظهر صاحبها بعد سنة يبقى اللي لقاها ياخدهم، ياخدهم له بشرط إن يعرفها سنة، وبشرط آخر. فات 3 سنين وجاه واحد قال يا جماعة أنا كنت، أنا من أسيوط وكنت جيت اسكندريه من 3 سنين ودخلت عندكم هنا ووجع مني محفظه فيها 100 جنيه حدش فيكم لقاها؟ تعال بقى انت اديله 100 جنيه بعد 3 سنين. ايوه بعد 3 سنين حقه. فهمت؟ اما تعرف كده تشوف الحاجه واقعه في الارض بتعمل ايه؟ انا مالي ياخدها غيري، يجي صاحبها الاقيها، انا فاضي حاجه زي كده. او تاخدها وتروح تعمل بها محضر في الاسم وتسلمها البوليس الاسم، او لقيتها في اتوبيس اخر الخط تروح اخر الخط وتسلمها للمفتش بتاع المحط او مكتب الامانات، تتصرف هذه اصولها. انما انت لقيت خاتم وقلت لي 140 جنيه اعمل فيه ايه؟ تعمل فيه ايه؟ تدور على صح عندك سنه لقيته فين؟ في المنشيه، تروح المنشيه كل يوم يا جماعه حد وقع له خاتم أكرتها هتروح المعمورة. قول يا سيدي. يقول: كنت أصلي المغرب منفردا، كنت أصلي المغرب منفردا، وبعد أن صليت الركعة الأولى انضم إلي آخر، ثم انضم آخرون، فأصبحت بذلك إماما لهم، ولكن حين القعود للتشهد الأول نسيت، فقمت بدون أن أقعد له، وبعد وقوفي واستقامتي تذكرت، فكبرت في نفسي اللحظة في نفس اللحظة ونزلت فورا لهذا التشهد الأول، ثم قمت فأتيت بالركعة الثالثة وسلمت وصليت سجدتي سهوا. وحيث أن المأمومين كانوا متأخرين عني بركعة، لما خلاص بقى بطلت صلاته وصلاة المأمومين تبعا له. خلاص ما تسألش بقى اللي وراك بقى دخلوا ازاي وخرجوا ازاي، الصلاة كلها بطلة، على الكل أن يعيد هذه الصلاة. خلاص بطلت صلاة. شوف يا بني، انت لازم تدرس سجود السهو موجود عندك في كتاب الإسلام وأركان. إذا كنت إلى القيام أقرب أو تلبست بالقيام ما يصحش لك الجلوس أبدا أبدا. ودي حصلت معايا أنا يوم السبت اللي فات، شيء كان مذهل ولكن أراد الله ذلك، في مسجد محمود وأنا بدي الناس الدرس وأذن المغرب وقمت أصلي بيهم المغرب، الميكروفون بيصفر يظهر ده لخمني أو أراد الله سبحانه وتعالى، أصلي المغرب وصليت الركعتين، وبدل مجلس التجاهد قمت قايم واقف، قمت واقف طبيعي يعني ما تذكرتش أنا بعد ما وقفت لقيت اللي ورا مني بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص سبحان الله وبحمده عمل لكم ايه يعني. كله بقى نط سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد، قريت الفاتحه وكملت الركعه وسجدت للسهو وسلمت، طبعا سجدت للسهو قبل السلام وسلمت وسجدت للسهو قبل السلام عشان اللي متاخر زي ما انت قلت كده اللي داخل ورا مني لما سلم انا هيقوم هو، ها فلازم اسلم قبل، لازم اسجد ايه قبل السلام عشان اضطر انه يعمل يسجد ورايا حتى ولو لم يحضرني في السهو، يعني دخل ورا الركعه الثالثه ما حضرش السهو لازم يتابعني، فلو سلمت انا ثم سجدت للسهو قام هو بعد السلام يكمل صلاته كده بطلت. في الحاله دي لازم اسجد قبل السلام، فسجدت قبل السلام للسهو وسكت قصد انا ساعات يعني بلاقي برضو حاجات كده انتوا فاهمينها طبعا. قلت ينط لي واحد نستنى ضروري بقى، ومسجد غريب يعني في ناس اغراب يعني، صحيح المسجد بتاعنا واحنا بقالنا 10 سنين بنروح هناك سبت او سبت لا، لكن في ساعات اغراب معدي رايح جاي، اي واحد ينط لي بقى في يوم يبقى كويس يبقى فرصه يعني، فما حدش نط ولا اتكلم وكله سكت، إما رهبة وإما هيبة وإما حياء وإما تأدبا وإما علما. وبعد ما صلوا السنة وخلصوا وبتاع وطلعت قعدت على الكرسي فعلقت بقى الموضوع وشرحت موضوع إيه سجود السهو للناس، قلت يجازوا على أدبهم وحيائهم بأن يشرح لهم سجود السهو، خرجت برا الدرس يعني درس البخاري زي هنا كده وشرحت لهم سجود السهو. فيا بني يا حبيبي بالمناسبة أنت كونك سهيت مش عيب، سهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ما جرش حاجه، وانا بقول لك هو حصلت معايا وفي مصر وانا اسمي قاعد بدرس. طب ايه يعني انت بشر وازاي لما بتسجد بتقول سبحان الذي لا ينام ولا يسهو، هو بس ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، سبحان الذي لا ينام ولا يسهو. نرجع نقول بقى التشهد الاول سنه، التلبس بالقيام فرض، ما يصحش الانتقال من فرض لسنة، مش بس كده وكذلك لا يصح الانتقال من ركن الى ركن قبل اتمامه، يعني واحد مثلا القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن، طيب هو قام وبدل ما يركع سجد وتذكر، هل يصح يركع؟ لا خلاص يكمل السجود يكمل السجدة، وطب افتكر هيلغي الركعة يقوم بقى لا يسجد السجدة التانية كمان رغم ان الركعة ملغية، يسجد السجدة التانية وبعدين يقوم يلغي الركعة ويجيب من أول جديد. نعم. فبدام قمت ما يصحش تجلس خلاص. صاحب هذه الرسالة بيقول إنه أذنب ذنبا وكان صائم يوم نفل، وهذا الذنب هو الاستمناء باليد قبل الإفطار وقبل أذان المغرب، يقول أكملت اليوم وصمت يوما بدلا منه، فهل هناك كفارة لذلك اليوم؟ لا، هو كده بالضبط. أصلا أنت بدام صائم نفل تطوع فأنت أمير نفسك، أنت أمير نفسك، خلاص اليوم باظ وانت صمت بداله، استغفر الله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعفى عنك وعننا جميعا. هل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع الحديث؟ الحائض ما تخشش المسجد، احنا عملنا لكم جلسة خاصة بتخش من السلم الخارجي لدورة المياه، عملنا لكم سلمين مش سلم واحد، سلمين، تنزل من السلم الخارجي وتخش في المدخل بتاعها وتطلع من السلم الثاني، هتجد حجره هنا اهو مخصصه للحوض، بس احنا استحينا نكتب عليها يافطه، هنكتب نقول ايه؟ انتوا تبقوا عارفين وفاهمين، استحينا هنكتب عليها يافطه، ما صحش. الاوضه دي فيها تلفزيون، فيها تلفزيون وفيها سماعات وفيها فوانيس ونور، هي بس لسه ما اكتملتش، حتى الفرش اللي فيها مش بتاعها، ده بتاعي انا ومسلفه لكم لحد ما نفرشها لكم ان شاء الله. فممكن تقعد في الاوضه دي مخصصينها للزكاه، لكن جوه المسجد لا، حرام. نعم. تسال ايضا هل يقبل الله الصلاه التي تؤدى ويكون فيها المصلي ساهيا؟ اوي اوي، لان انت انسان ضعيف ولا يكلف الله نفسا الا. ايوه بتصلي وبعدين شامل ريحه الاكل وجعان، مخك راح في الاكل، طب وماله جرى ايه؟ ما انت يعني مخك راح فين؟ ما انت لازم هتاكل، انت ضعيف. ربنا يا جماعه عارفنا، هو اللي خلقنا، وهو نفسه بيقول علينا ايه؟ وخلق الانسان ضعيفا اهو كده. بس وانت ضعيف تبقى عارف انك ضعيف وتقول يا رب. نعم. رساله من فتاه تقول انها من رواد المسجد، حفظت بحمد الله قدرا لا باس به من القران الكريم، وتقوم بعمل دراسات عليا، لكنها لا تخاف الا تستطيع ان تجمع بينهما، خوفا ان يتفلت منها القران في غمره الدراسه، فماذا تنصحونها؟ لا انصحك بتمشي الاثنين مع بعض، لان الدراسات العليا هتساعدك على حفظ القران، والقران هيساعدك على الدراسات العليا، ثقي من هذا. لو سبت القران وتفرغت للدراسات العليا مش هتحصلي فيها النتيجه المرجوه، ولو سبت الدراسات العليا وحفظت القران بس هتندمي على سيبانك للدراسات العليا وقلبك هيبقى مشغول. خصصي وقت لده ولده، خلي القران بتاعك في الفجر وبقيت اليوم كله للدراسات العليا، هتفاجئي بانك هتحفظي وهتحصلي الدراسات العليا. وكان لنا ولد هنا من اولادنا كان مسافر في الخارج في بعثه، وكان بيحفظ معايا زمان، وسافر بعثه، قال لي اعمل ايه؟ قلت له لا تحفظ. قال لي طب ودراستي؟ قلت له تذاكر. قال لي طب هجمع بين الاثنين؟ قلت له هتطلع الاول، الاول. اذا سبت القران هتنجح زيك زي غيرك، اذا فضلت تحفظ القران هتطلع الاول. وراح وهو قاعد سامعني دلوقتي، وراح الدراسه بتاعته في الخارج، وكان البعثه لمده سنه، ومشي في الحفظ. كنت بعمل له جدول وابعته له في البوسطه في الجواب، اعمل له الجدول يوم السبت موافق كذا، ها وتحفظ كذا والورد كذا والماضي كذا والجديد كذا، اعمل له جداول وبعتها له بالبوست. هو ماشي على الجدول ده وبيحفظ عليه، وطلع الاول في البعثه، حفظ وطلع الاول في البعثه. ودي مش حاله واحده، دي كانت اول حاله، اول حاله بالنسبه لي اجرب فيها. بعد كده حالات كتير جدا هنا في المسجد، منهم الدكتور فلان، وده في بلجيكا دلوقتي في بعثه، وده خد الدكتوراه هنا، ما حد بعوث اهو، ومن المحفظين خده. والتاني الدكتور فلان برضو حفظ قران هنا ودرس الدكتوراه وهو بيحفظ القران، خد الدكتوراه ودلوقتي في امريكا. واحد اسمه اسماعيل عشان تبقوا عارفين، مش كده يا ابني؟ واحد اسمه محمود، اسماعيل في بلجيكا ومحمود فين؟ في امريكا. والاثنين خدوا الدكتوراه من هنا من المسجد، من ولادكم انتوا طبعا، اهاليهم قاعدين واخواتهم قاعدين عارفين اساميهم. اي ربنا يحميهم ويحفظهم يرعاهم يا رب. فانت يا بنتي حضري دراسات عليا واحفظي القران، هتاخدي الاثنين، ده الدراسات العليا في مخك والقران فين؟ في قلبك. طب ايش دخل ده في ده؟ يلا قول. مودع في بنك مصر حساب أولادي القصر، كيف يتم الزكاة عليها إذا كان نصيب الولد 3600 جنيه ونصيب البنت 1800 جنيه، وهل أسحب من المبلغ وأدفع الزكاة؟ ما تسحب مبلغ ليه؟ مش في بنك مصر بياخد أرباح، يبقى حساب مبلغ منين؟ إزاي ده بنك مصر بيدي 13 و14 و16 دول شهادات استثمار، يعني تقدر تدفع الزكاة ويفضلك كتير أو؟ لكن نحن لا ننصح بذلك، احنا ننصح بان المال ينقل الى بنك اسلامي، وبعدين تيجي كل سنه تحسب المال زائد ارباحه وتطلعي ربع العشر. عمر الزكاه ما هتاخد من المال شيء او راس المال شيء، انقلي. وزمان كان ممنوع، وكان اسمها ايه المجلس الحسبي بيفرض على الوصي يحط فلوس اولاده في، يعني اللي هو وصي عليهم، في بنك معين تننا وراهم. الحمد لله دلوقتي بيوافق المجلس الحسبي على تحويل الاموال الى البنوك الاسلاميه، فممكن تحويل لبنك فيصل. نعم. وتطلع ربع العشر كل سنه، ربع العشر على المبلغ مضافا اليه ارباح. يقول انه بس اذا كان المبلغ يوصل للنصاب، النصاب 80 جرام فض، او بمعنى اصح 87 وسبع. ها ما انا قلت ايه؟ فضه؟ لا، الذهب. اقصد الذهب 87 جرام، ده نصاب. الفلوس تجيب 87 جرام ذهب يبقى تجب فيها الزكاه، ما تجيبش 87 جرام ذهب يبقى لا تجب فيها ايه؟ الزكاه. نعم. الجرام دلوقتي ب 29 جنيه و40 قرش، 29 جنيه ونص مثلا. بيقول انه عصى الله كثيرا وكاد ان يصل او وصل فعلا الى الكفر مرتين وتاب الى الله مرتين. يقول أخيرا زلني الشيطان بمعصية وحاولت الانتحار ثم نجاني الله وتبت إلى الله، ولكن الآن أشعر أنني مشرف على الموت، فهل تكون توبتي كتوبة فرعون أم تكون توبة مقبولة؟ لا، توبتك مقبولة. إيش جاب توبة فرعون؟ توبة فرعون مش توبة، ده توبة فرعون هو بيموت، هو مغرغر خلاص بيعمل كده خلاص. فلما إيه أدركه الغرق يبقى مات، الغرق أدركه خلاص، بدم أدركه الغرق يبقى إيه؟ يبقى خلاص بيغرغر، بيطلع في الروح خلاص. والعبد تقبل توبته ما لم يغرغر، وانت بعت لي جواب وكاتب رسالة يبقى انت لسه ما غرغرتش. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض يعني ملأها ملأها. فيبني من يتوب يتوب الله عليه، من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. نعم. ما فيش ذنب يعظم على الله. أعظم ذنب في الدنيا إيه؟ أعظم ذنب في الدنيا إيه؟ من استعظم ذنبه على الله. هذا أعظم ذنب، ده أعظم ذنب. من استعظم ذنبه على، أقولك يا خبر اسود، معقولة ربنا يغفر له؟ ده عمل وعمل وعمل، مش ممكن ربنا يغفر له، ده راح في جهنم وبئس المصير، لأنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. تقول إن زوجها توفى منذ 4 سنوات وتقوم بعمل ذكرى سنوية له كل عام إحياء لهذه الذكرى، تسأل هل تتصدق بالمبلغ الذي تصرفه في إحياء السنوية أم تقوم بعمل السنوية، أيهما أفضل؟ وهل زيارة القبور حلال؟ سنوية إيه؟ لا السنوية ولا إعدادية. طبعا تصدقي له، الصدقة تنفعه، لكن السنوية ما تنفع. السنوية مظهر ومنظر، وكأنك بتقولي للناس أنا لازلت على العهد ذاكرة لزوجي ومتذكرة له. الناس مش هتهمك ولا تهمه، هو دلوقتي في عرض، في عرض تمرة، في عرض حسنة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، هو في عرض حسنة دلوقتي. هنقول مات صالحا وماله، وهو الصالح مش محتاج؟ محتاج، كلنا محتاجين. ها، فالصدقة طبعا له أفضل. مسألة زيارة القبور مباحة، زيارة القبور مباحة للرجال وللنساء. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فالآن فزوروها فإنها تذكر الموت، حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيش بأس بزيارة القبور، بس طبعا زيارة القبور لها آداب. لها إيه؟ آداب. يعني الست لما تروح لابسة لبس إسلامي، وتروح ما تقولش كلام هجر، تقولش كلام ايه لا تنطق بهجر، يعني ما تقولش كلام وحش، انت تقول كلام كويس. نعم. يقول انه يعمل في شركة قطاع عام بوظيفة عامل تصوير مستندات، واثناء العمل اقوم بتصوير مستندات بعض العملاء مقابل اجر رمزي، علما بان ماكينة التصوير والاوراق خاصة بالشركة، فهل هذا العمل حرام ام حلال؟ حرام حرام، والمال اللي انت بتاخده ده من العملاء يعتبر حرام، اجر رمزي او غير رمزي. انت تاخد قرش الساخ حرام، لان المكنة مكنة الحكومة والورق ورق الحكومة، فدم بتصور حرام على طول، حرام على طول. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. أجذم، أيوة، زي المجزوم يعني. أيوة. أطرافه متقطع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فكيف نوفق بين مفهوم الحديثين، وذلك أنني أثناء حفظ القرآن أنسى بعض آياته، فهل لهذا النسيان؟ مش أنسى بقى، أنسى. أنسى. آه. يعني لا يقول أحدكم نسيت، ولكن يقول نسيت أو أنسيت، زي ما قالها: وما أنسانيه إلا. وذلك أثناء حفظ القرآن أنسى بعض آياته. طب مش جاب ده لده بقى، انت اللي فاهم غلط. انت بقى ينطبق عليك الجزء بتاع الحديث اللي والذي يقرأه هو عليه ايه شاق بتعتع فيه، ده له أجرين. انت بقى من اللي له أجرين بس، انما الحديث ذكها اللي قرأ القرآن ونسيه وراح يلاقي ربنا أكذب، ده اللي تركه، ده ربنا مكنه ويسر له وسخر له الوسائل فحفظ ثم ترك القرآن فنسيه عامدا متعمدا بإهماله، هو ده. لكن ما احنا كلنا بنتعتع وكلنا بننسى ونقرأ ويفتح علي اللي ورايا وأنسى يعني الآية أو تشيها، فطبعا يفتح علي ده يفتح علي ده، ما جرش حاجة، فده ما فيهاش حاجة دي، لأن القرآن غالب. القرآن إيه؟ والشيخ حبيب بيبقى مسمع علي يوم الثلاث ومسمع عليا يوم الجمعة ما يطلع، وما يقدرش يطلع، لازم أروح له وآجي ويبقى بيتفائل ويستبشر وأقعد وأسمع، يسمع عليا اللي هيقراه وحافظها ومسمعها عليا، ويقعد على الكرسي وساعات تفلت منه، وإذاك لما حد بينبهه بيتعفرط، لأنه هو متخاص من نفسه، إذا هو متضايق متضايق خلقة، فبتجيش أنت كمان تعكنله، فبتعكنه طبعا. مين ما يقدرش، مين ما يغلطش، القرآن غالب، فأنت كده لك أجرين. نعم. تقول: في دروس رمضان الماضي تعلمت ألا يضرب الطفل قبل 10 سنوات، ولكن زوجي لم يقتنع وقال إن الطفل يفهم وعقابه وضربه ضربا خفيفا يعلمه، فهل علي طاعته في تربية الطفل؟ هو يضربه مش أنت، هو مش أنت، بدم هو غاوي، الغاوي نقب بطاقيته، أنت ما تضربيهوش، سيب ابوه يضرب. مش هو قال لك ده الطفل بيفهم والضرب الخفيف يعلمه؟ او يا اخوي ولا حاجه، اذا كان هو قاعد هو يضربه، هو مش قاعد خلاص ما تضربيهوش. الطفل بيفهم مش بيميز، في فرق بين بيفهم وبين ايه بيميز. الطفل يقدر يعرف ان هو ابوه وانت امه ولا لا؟ عارف بيقول له بابا، هل بيغلط ويقول له ماما؟ عشان كده بيقول انه بيفهم. لكن عاوزين نسال الطفل ما معنى كلمة أبويا؟ إيه رأيك؟ يقول، هل يستطيع الطفل يقول أبويا؟ إزاي ما تعرفش أبويا؟ يعني أبويا يعني كان شاب وأمي عجبته وراح خطبها اتجوزها، ثم جاء معها فخرج منه حيوان منوي دخل في الرحم بتاع أمي فالتقى بالبويضة، فأمي حبلت فيا، قعدت 9 أشهر نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نزلت بقيت عيل. ادي ماشي كده، هو ابوي وهي امي. اذا الولد قال كده يبقى اضربيه بالكرباج واندهيله اضربه معاك كده، يبقى بيفهم كده، يبقى بيميز. انما كله بيقول بابا وماما وعرف الشوكولاته من المصاصه يبقى اسمه بيفهم؟ لا يا بنتي، لا لا لا، هو مش الواد اللي بيفهم، هو جوزك اللي بيفهم. تقول انها سيدة تقوم التمييز التمييز. انتوا فاهمين المقصود؟ المقصود اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حب ابنك سبعا وربيه سبعا، المقصود التمييز. التمييز لا يمكن يكون قبل سبع سنوات ابدا. يعني مثلا العيل هيمد ايده في كبس الكهرباء عنده اربع سنين ثلاث سنين، مد ايده في كبس الكهرباء هتضربه، هيمتنع ولا هيسهيك ويحط صباعه تاني؟ ما دام سهك وحط صباعه تاني يبقى ما عندوش ايه؟ تمييز. التمييز معناه ايه؟ معناه انه يعرف ان ما دام ضربته يبقى ده فيه قاتل، يبقى فيه موت، يبقى فيه خطر، يبقى فيه ممنوع، خلاص. ادي معنى تمييز. معنى تمييز تقوله ده غلط، خلاص يعرف انه ده غلط يقوم يمتنع، ده اسمه تمييز. انما يكون مثلا العيل بيروح المدرسه ويحش دماغه بالمعلومات وبالدروس وبالحساب وبالجبر وبيحل واجب وبيروح حضانه، مش معنى كده انه بيميز. التمييز هو معرفه الصواب من الخطا والعله في ذلك. تقول انها سيده تقوم بصلاه التسبيح في اول النهار بعد كل صلاه تقريبا، ولكن البعض يقول ان صلاه التسبيح لا تصلى الا في الليل، فما رايكم في هذا؟ مين اللي قال كده ان لها لا تصلى الا في الليل؟ بعضهم ما لهمش حق، بعضهم ما عندهمش دليل، بعضهم يفتقرون الى الدليل. صلاه التسبيح وان كانت ما وردتش في البخاري ومسلم، وردت في غيرهما، لكن قال له يا عم هل امنحك، يا عم هل احبوك صلاه تصلي في العمر مره، في العام مره، في الشهر مره، في اليوم مره. هذه الحديث يبقى هم لهم فاهمين الحديث ولا عارفين اصله ولا فصله، بيفتوا. لا صلاه التسبيح تصلى في اي وقت. تقول لا أعرف القراءة والكتابة فأقوم بصوم رجب وشعبان ورمضان متصلين كي أتقرب بها إلى الله، لأني لا أقرأ في القرآن الكريم، ولكن البعض يقول حرام صيام الثلاث شهور متصلين، فما رأيكم في صوم الثلاث شهور سواء كانوا متصلين أو منفصلين؟ أولا صيام الثلاث شهور مش حرام. البعض برضو اللي قال كده ملوش حق، البعض بيفتي على المزاج، بيفتي بغير علم. ممكن تصوم رجب وشعبان ورمضان ورا بعض، مفيش بأس. نقطة الأولى. النقطة التانية اللي هي بتعرفش تقري وتكتبي، متقدرش تقري القرآن، لكن تقدر تاخد ثواب القراية وأكتر إنك تسمعين. اسمعين، افتح الراديو على المصحف المرتل واسمع القرآن. سماعك للقرآن أجرك زي أجر اللي بقراه ويمكن أكتر. وربنا لما اتكلم عن القرآن قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمجرد استماعك يؤدي بك إلى الرحمة على طول. هنا الحاج عباس الغرياني مريض ويرجو قراءة الفاتحة من أجل الشفاء. والله هو مش عباس غرياني بس، عباس غرياني وعادل عبد الحميد وبرضو من إخواننا مريض، فأنا نقرأ الفاتحة أن ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا. آخر رسالة يقول صاحبها: قلتم فضيلتكم إن النباتات الموجودة في دارات المياه غالية الثمن، وأنا أعلم أن هذه النباتات تحتاج لإضاءة كافية طوال ساعات النهار، وقد لاحظت أن هذه الإضاءة لا تتوفر أثناء انغلاق هذه الدورات، فأرجو التنبيه على المسؤولين عن هذه الدورات بترك بعض المصابيح مضاءة أثناء النهار عندما تكون الدورات مغلقة. حاضر أوي من عينينا، حاضر. لكن هو بيعتبر الإضاءة اللي موجودة تحت من خلال الشبابيك وإن كانت مغلقة الشبابيك كافية، لكن هو منبه عليهم إنهم بالنهار بيفتحهم ويطلعوا الزرع بره، بيهووه بيسقوه، منبه عليهم بذلك. فإحنا بس عاوزين ربنا يوفق ونكمل الشغل بتاعنا، لأن إحنا لسه قدامنا شغل كتير، وأنتوا شايفين إحنا متابعين أهو. عاوزين نشيل البتاعة دي، ضيقت على الستات، معلش إحنا متأسفين، أنا مش عاوز يجي عليكم تراب، لكن انا اضطريت اعمل الحاجز ده على ما نبتدي نفك المحراب، بنفكه حته حته وبنبتدي نرسم شبابيك، يعني شغلانه. فلسه ان شاء الله واحده واحده ربنا سبحانه وتعالى يتم بخير. المهم دوره المياه بتاعتكم اللي فتحناها لكم الثلاث اللي فاتت عجبتكم؟ مريحه وكويسه؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يتمم لنا المسجد كله ان شاء الله بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا رب العالمين.